أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ما جاء به حق من ربه. اللهم أكرمنا بالنور الفهم وأخي جامع ظلمات الوان. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وعدوك بين حضران. أنا بك بزيت ماسفون. والسلام على المرسلين. الحمد لله بالعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي إن شاء الله في هذه الأمسية لكي نتدارس موضوع تحت عنوان أسرار من مصحة الصيام. إذن الموضوع يعني هذا عنوانه، و من العنوان الدبين بأن الحديث في هذه الأمسية إن شاء الله، واستعدادا لشهر رمضان أما نشيله في هذا الأسبوع الدعوي، الحديث في هذه الأمسية يتعلق بجانب الصحة، بجانب الصحة. لذلك يعني قبل ما نبدأ قاع الموضوع أن نحمد ربي سبحانه وتعالى على نعمة الصحة. في الحقيقة يعني دي قشرة له قيمة كبيرة جدا، يعني للمدن يغلب يئنون في هذا الوقت بسبب مرض معين أو بسبب مجموعة من الأمراض، إلا يعني تلقس إلا تحت وطأة الألم والنفقات الكثيرة، يعني الجانب المادي تنود المصاريف والتحاليل والعلاج. في الحقيقة ديك الابتلاء إلا تزعلوك، وسي ربي سبحانه وتعالى متعه بالصحة. هذه حمد ربي سبحانه وتعالى ليلة نهار. ربنا نغوى اتأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما شلنا نحمد ربي سبحانه وتعالى، وكذلك ندعو للمرضى بالشفاء، بالشفاء العاجل، يعني يا رب الناس اشفي اذهب البأس، لا شفاء إلا شفاءك. إن شاء الله نطلب ربي سبحانه وتعالى مع اقتراب الشهر الفضيل إلا ربي سبحانه وتعالى دي شفى جميع المرضى صغارا وكبارا، يعني مما يعانون منه، وأن يجعل يعني هذا المرض سبب لتخفيف الذنوب ولغفران الذنوب وتكفر عن يعني ما ربما قصر فيه الإنسان. لذلك نطلب ربي سبحانه وتعالى من قلوبنا، وكذلك نطلب ربي سبحانه وتعالى ماشي لا بلغنا شعبان أن يبلغنا رمضان، ماشي تونا نطور في الدعاء اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. نطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنتي بلغ يعني أن نبلغه في صحة وعافية وأمن. يعني في الحقيقة يعني دي قشرة لا يقدر بثمن أبدا. يجن حد يزوم الوطنس إنه يزوم يعني ولو كان إلا مسافر، ولكن يزوم في صحة وعافية وأمن. ديك النعمة يعني لازم أدي يسجد ويطيل السجود لكي يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة القيمة. وفي نفس الوقت نستحضر أنه كانت عاشة في هذا الوقت يعني من اعتداء على إخوتنا في غزة وفلسطين. يعني في الحقيقة سؤال كيف شد زومن يعني رمضان هذا العام. نستحضر إنه دي قنمي دنا نشنين دي مسلمان كيف شلنت عاشة نشين كيف لكان أنت عاشة. واني قاع البنادم ليس حضار ضموني في موضوع الصحة وما يتعلق به من الأمن والعافية بصفة عامة. أدي لقى في الحقيقة يجب أن يشكر الله وأن يجتهد في شكر هذه النعمة. إذن توني كافتتاحية وكتوطئة نبدأ أول عنصر، يعني غادي يمكن ثلاثة العناصر في هذا الدرس أمزوار أنكمل يعني في سياق هذه التوطئة القضية الحديث عن الصحة. يعني بتد الآيات الأحاديث اللي نسونت عن جانب الصحة بشكل سريع، ثم نأتي إلى الفوائد التي يمكن أن نجنيها من الصيام، ثم في الأخير بعض النصائح والإرشادات. إذن ينتظم الموضوع في ثلاث عناصر. أن نبدأ على بركة الله الموضوع أمزوار. الآيات والأحاديث اللي نسونت عن جانب الصحة كثيرة في الحقيقة، نحاول إلا كان نأتي ببعضها. ماشي لرب سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، توني فيها إشارة إلى الحفاظ على الصحة العامة للجسد والنظافة الشخصية والطهارة الدائمة. كذلك رب سبحانه وتعالى إننا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية تتلى تدعونا إلى التوازن في جانب النظام الغذائي للحفاظ على الصحة الجسدية بشكل بنادم لا يفسد على نفسه. يعني صحة السبب بتا هو اتباعه لنظام غذائي سيء يعني فيه إسراف في الأكل والشرب، وسيعلمنا رمضان كيف أننا نتوازن في هذا الجانب نسلم رمضان. وكذلك ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ربي سبحانه وتعالى أحل للبنادم ديش من الطيبات وحرم عليه الخبائث، أن إلا نزدر الجسم للبنادم يعني كله إلا ضحرم إلا تيش. لذلك يعني أن البنادم هامي توطئته لإشارة القيمة تسجل القرآن الكريم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجانب الصحة، باش كد نصح درتي خاطر تفدي يعني هذه يمكن الشاب في هذا الوقت واش ربي الصحة يعني لا اون بلان سونتي ما شاء الله، ولكنه يتحسل المخدرات يتحسل الحبوب يتحسل الخمور يعني يمني تماساكريمان سمني يعني ليلة نهار يعني بسبب الإدمان على هذه الأمور. أنت تشرت في مجتمع يعني طاهر، مجتمع يعني طاهر من هذه الخبائث، يعني لا يتذكر ديمانس وسيحاسب. ربي سبحانه وتعالى قرن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم لرب سبحانه وتعالى في هذه الآية حرم يغلب نبسيون سيسنت لحم الخنزير، يعني أجل الله المقام يعني هذا الحيوان إلى ثبت علميا بأن إشس ديس أضرار كثيرة وأمراض خطيرة، يعني من الإصابة بالسرطان وقرحة المعدة والديدان وكثرة الدهون في الجسم وغيرها، يعني أمراض كثيرة رب سبحانه وتعالى حرمت هامي باش كاغني حافظ في صحتنا. ربي قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كذلك اللي تدس إشارة إلى أنه البنادم يزمدي حافظ في السلامة من الصحة، يعني وش قيمة الصحة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يعني مثلا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم الحديث كذلك دس الجانب الحفاظ يعني على الصحة والإرشاد إلى البنادم دي حفظ صحة. الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا كذلك إن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرق. نعم إذن ديك النعمة لان عظيمة لازم يعني يمسلم أدي حافظ غفص أدي قوة باش كاد ينفع سيس يمان سينفع سيس اللمس. الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني البنات ما دي حرص وفق هذه الآيات إلا أدي حافظ في الصحة. طبعا ماشي نانطور ودي ممكن يقن حد أيني وني لا معروف أدي حافظ غفص الفيتس مسحي لواسي أدي أود لبعض الظروف أتلقيتي يعني يتفرط ديمان سادي ممكن يتوشى سيلادي الشقند ومثلا نافع له وهو ضار يعني الفيت ستلقيتي له تلتزم نغطب بناس يزمي قن الرجيم تلقيتي له تلتزم نغي ناس مثلا لازم ما تجد الرياض خلاص يعني توضي دي قل حد يا لازم الرياض تبتلش الرياض السمبلي المراتش اللي يتكمل تلقيتي اللي يلتزم عادي شي قلنا الإشكال لاش يزم هذا يحافظ في الصحة وفق هذه الأحاديث وهذه الأمور. تخل القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونبهن غير إلى جانب الصحة الجسدية بل حتى الصحة النفسية، لأن أمراض كثيرة مثلا سيسة الوسواس ربي سبحانه وتعالى نقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم توني ديك تليت كاملة تسول عن هذا الموضوع كيفاش البنادم إلا يستعيد بالله ويتعوذ باش ربي سبحانه وتعالى تحفظ من هذا المرض النفسي ويؤثر على جانب الصحة. وكذلك الخوف والقلق المفرط الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكذلك الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. تنتسول عن الخوف والقلق الذي يمكن يتسرب إلى قلب المؤمن أدية فغلولس من وحي الشيطان ومن تخويف الشيطان لمند مدير البلس من هذه الأمراض النفسية سبتة بالتحسين بقراءة القرآن بالإيمان بالتزكية لازم هذه حافظ تظلت مع الجماعات هذه حافظ في إدراك صلاة الجماعة في إدراك كبيرة الإحرام هذه حافظ على السنن الرواتب هذه سلت مسجدة قبل الوقت أين ربون الساعة قبل سمسين أين جار سمسين تنضس أين ساعة نغج من ساعة قبل وتواب يعني كلها ديس ديك برنامج تسكاوي. الحمد لله المجتمعنا الا ديس اوتوف نفوس بشكل كبير في هذا المجال. كذلك ربي سولنا عن جانب الاكتئاب والحزن، فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن، والى اخر الايه. ديس اشاره الى هذا، يعني الى الابتعاد عن ما يحزن الانسان والسعي الى حل المشاكل ومشي ننطر والالتجاء الى الله، ويعني الدعاء باش ربي سبحانه وتعالى غادي يشمر في البنادم يعني ذلك الغم وذلك يعني الحزن الذي يمكن ان يصيبه. السؤال، هل ربي سبحانه وتعالى اغني حسب فهم صحتي الله وشانه؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قرن انه لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه، وعن علمه فيما فعل، وأن فيما ماذا فعل فيما علم ما معنى الحديث، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه في رواية. إذن ديس الجانب الصحة. كذلك اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، يعني إلى آخر الحديث. إذن تنود الآيات وأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم تدعونا إلى الانتباه إلى هذه النعمة. مرد سجن سؤال يعني عن مشروعية البحث في الحكمة من التشريع. يعني في الحقيقة سأنطرح سجن سؤال، بتا الأسرار الصحية اللي أنت في الصيام أم بتا كنت سول هامي ربي سبحانه وتعالى يتجان غزومي هامي صفر ضغفن غونيو، يعني هذه العبادة وني في الشريعة. يعني قرنس العلماء دين البحث في يعني الحكمة من التشريع، هامي ربي صفر الزكاة، هامي صفر ضزومي، هامي صفر الحج، هامي صفر الزلت، يعني بتد الحكمة من هذا التشريع. ربي سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني شغل ربي سبحانه وتعالى من يوم رسيق نشرة لبناد ما تطبق استسلاما وخضوعا لله سبحانه وتعالى، مدام ميلاد العبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم لازم أدي استرسل البالس وليت يعني من دون ما أدي سول بتد الهدف بتد الحكمة سواموني. ولكن العلماء يعني النان لجلس الحرج بتيجن حد يسول الحكمة من التشريع، وفي ذلك يعني زيادة ليقين المسلم ويعني إدراكا أكثر، أدي درك هامي ربي سبحانه وتعالى يسفر دين شريني. ولكن ديما البنادم اللي يتسول لازم لا يتسرع إلى إصدار الأحكام وإلى إصدار الشكوك، اللي يتسول إمارو يدرك الحكمة نغول يدرك في كلتا الحالتين، لازم أدي يطبق، لازم أدي يسر سيمان سي ربي، أدي يجر يعني أمان شت يوم ربي سبحانه وتعالى. نسم باللي يعني يبسوني يسفر ربي تنقسم إلى قسمين، إلا قل قسم نبسيون يعني الحكمة تسيسن ظاهرة وجلية ماشي لا يمكن أن نذكر إمارة الصيام دي قل حد يعني الحكم سيود ديس وسيد يمسلم دو سيود يمسلم من الجانب الصحة. يعني الدليل بلي ربي سبحانه وتعالى إذا يجود سكت الحكمة تتازع لك في الأمر بهذا الصيام من الجانب الصحة والجوانب الأخرى، ولكن لا لبعض الأوامر ربي سبحانه وتعالى أدي يمكن أن تعود باتد الحكمة تسيسن وتندرك يعني ما هي الحكمة. ولكن يعني من شأن المسلم تسليم لأمر الله والانقياد، هذه استرسل بالاس يعني يطمان يطبق أني لي قارس ربي سبحانه وتعالى. يعني مادام أنت خلقت ربي سبحانه وتعالى بتيجن حد يخصي يعني دي قوة الإيمان القدمة الشيطان يبدأ يعني يتزعزع بس الإيمان سيتشكك آدي دول القرآن أني لا غرنغ الحمد لله محفوظ ولي تبدل ولي تغير عبر العصور دين القرآن الكريم. هذه زوال دينية جواب ربي سبحانه وتعالى على الأسئلة اللي أنت ممكن الشيطان يتفت نتديد المدخل، قال نشوي خلقن هامي خلقي هامي لك غدان من اللي غزوي، ما يسمى بالأسئلة الخالدة لبنادم يطرحت انت ما نديه في الجواب وليتي في الجواب لا يكتل فلسفة نقل الشخص ولا يقنون أتيف إلا في الوحي. الشيء قن حدا تجاوب عن هذا السؤال إلا الله سبحانه وتعالى إلا أن يخلق هذا الكون، تخسوش أدلة باش كتثبت يعني يتسقل لجنوان يتسقل يعني للتفكر ديمانس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أدية في القرآن سبحان الله أدية في قن حدية أدية بعد بسي في القرآن أمون يبدأ الشيطان يتشكك ديس لازم أدي عاود أدي القرآن كريم أدي عزم القرآن كريم، يعني يدي عزم بيسأل الآيات نيلان تواضحات سول عن النيلان يعني خلقت ربي سبحانه وتعالى أديف يعني بشكل بسيط وبهدوء أول سديرس العقل سديرس خاطر لو سشيني يعني تحسي غنبتا خصغيق نحدي أي سبيين ده وحدي باش كون الحقائق ولي سوالي غف سنت ربي نغيوم ريسي سنت ربي دوطانتو ليك أتستقر انتي دمرنيك يعني تتخصغ انت لا يجد هذا التثبيت إلا في القرآن الكريم هذا زوال القرآن الكريم لذلك يعني ينقاد المسلم لأمر الله يسن الحكمة من ذلك نغول تسين يسن الحكمة من الأمر نغنهيني لازم ينقاد إلى الويوان ربي سبحانه وتعالى إذن دانتوني يعني يدي يمكن باش كان باش يعني نسن يعني المشروعية نويوال في الموضوع ديك نشري لان يعني جائز ماشي نغمارو وكذلك يعني أنسن بأنه سغادي لي نحدي زوم في الأخير اللي يتزوم على خاطر ربي سبحانه وتعالى إنه يتزوم أضيت في طمرتني يعني طمرتني جانب الصحة جانب الإيمان ماشي لان عاد تسول المشايخ في هذا الأسبوع دي يمكن نصنات لو نغدس إن شاء الله إلى غاية اليوم الأول لرمضان يعني هذه طفي الجوانب إلا أنت يعني يكرم أتكرم سيس ربي سبحانه وتعالى سينصي مني وإنما ابتداء أضي زوم خاطر ربي سبحانه وتعالى الناس زوم الناس كتب عليكم الصيام هذه طبق الأمر نعم إذن أنظم إن شاء الله على بركة الله رب أغني بالله ونحن إذن مقبلون على شهر الصحة بامتياز يعني رمضان دي جن شهر لتقوية الجانب الصحة عند الإنسان بامتياز الفوائد الصحية كثيرة ومشفعة بأبحاث يعني علمية نبدأ يعني العنصر فيت سنة فيت ثلاثة في الموضوع عفوا فيت سنة في الموضوع مشينا غبدا ديست يعني غير مختلات محاور أن نبدأ يعني فيتسن دين الجانب الفوائد الصحية أن السنبل اللي أظمي مما يقوي الجهاز المناعي لبنادم مما يقوي الجهاز المناعي لبنادم السنبل اللي يعني الجهاز المناعي لبنادم يعني ديك الجهاز اللي ندزعلوك يعني فيه عدة عناصر فيه عدة جنود تصهر على مناعة هذا الجسم ضد أني لن غريب منشي تسن بلي الجسم اللي بنادم سغد يتفغل دي سجل ميكروب دي قنشي لن غريب عن الجسم لابد أن يحارب ويقضى عليه يعني وربي سبحانه وتعالى يسخر نغد يعني جنود لن بدنا 24 في 24 ساعة لن يحرسون هذا الجسم خلايا مختلفة دي سن يسقار العلماء بالبالعات الكبيرة البالعات الصغيرة تنو تلتهم أني لن غريب يعني تتموني ديشة تلتهمه لأن الخلايا اللمفاوية التائية الخلايا اللمفاوية البائية يعني أعضاء لأن نقي العظام دين دادو فني لأن يسغديسان يسغديسان العظام طويلة يعني تجدرار ديسن دي قل نقي العظام جاج نتين تجد هاته الخلايا ونديك النعم ربي سبحانه وتعالى يشان باش كان يحفظ من الأمراض هاته الخلايا تخمد فغنت تسني ويعني متوان تجن تسني لازم تدرب انت كيفاش تدفع انت في الجسم ما تسيس انت تدافع ما تسيس انت تدافع ربي جان يعني غدد في الجسم اكتسيس انت مثلا الغدة التيموسية يعني تزداني في بقرب القلب يعني هي عبارة عن ثكنة ثكنة للتدريب درب الخلايا يعني ترقب ما نش تصلح انت ما نشو تصلح انت بتاي ماروك تتصلح الدافع اتفق سين كازرنا التدريب اتزويك كازرنا خلاف انا استسمى العلماء بالعقد اللمفاوية اللي انت منتشرة في كامل الجسم دي دبتاد لي كازرنا موني انيني نخشي دي سيدي بوز افونسي يعني تكنات أموني موزعة على كامل الجسم بحيث ما نجود فين الجسم الغريب أدي تطاكا أني لنا دي يمكن من التكنات تنذكر ومعروف في الشتاء دي عند اللوزتين دي عند القراجم هي في عبارة عن تكنة دي خلايا الدفع خفنا هامي ذكرت بمناسبة تجرس أخذت الرنين العدوان الميكروبات للجهاز للقسم العلوي الجهاز التنفسي يعني نلاحظ البنادم ما ديت فيه الفيروس نقتل بكتيري مثلا يعني مارو في موسم الشتاء يعني هذه تنتفخ هذه اللوزتين هذه يمكن يعني تفغنسيس إفرازات ترتفع درجة حرارة الجسم كله تنو عبارة عن أعراض باللي الجسم اللي يتقاوم أي الفيروس ننزو كاملا يعني دخل الجسم يريد أن يصيب الجسم لن تدافع عن تتصد لن تدافع عن تتظلد لن تدافع عن تتتد لن تدافع عن تتصافر لن تدافع عن 24 في 24 وتبدين أزومي تقوى الجهاز المناعي مع هذا العصر، عصر كثرة الأمراض وإصابة الناس بالأمراض وضعف الجهاز المناعي بسبب مشاكل توترات مختلف الأمواج، الاتصالات، الأغذية الرديئة، يغلبني بسيون لانت يعني قد يمكن تأتي على جسمنا بصفة عامة وعلى الجسم وعلى يعني الجهاز المناعي بصفة خاصة. مسح الحمد لله الصيام يقوي هذا الجهاز المناعي، وبالتالي لن تقوى السلام، تقوى استمرار الجسم والحفاظ على الجسم. كذلك يحسن الصيام، يحسن من وظائف الدماغ بصفة يعني عامة، بصفة عامة يتحسن من وظائف الدماغ، وبالتالي يشعر الإنسان بالسعادة وبالراحة وبالطمأنينة. تجد لبنادم ماضي زوم أدي كالما، يعني حتى مستوى الطاقة بسبب الأكل، مستوى الطاقة يعني أدي يكون معتدل، أدي يكون مناسب، وتفت يعني غرسانيكسي غرسك زيادة مني في الاستطارة، في الحركة، في التفكير، في التفت يعني كالم. واني قاعد تلاحظت يعني رمضان عند الأسوية، طبعا نساو لي قنحد لان عادي، ولي نساو لي قنحد مثلا يخصص يقل مخدر، يخصص يقل شرا يعني كان يتعاطاه خارج رمضان، خاطر كان نساو لي قنحد تساوي هذيك كالم، ولا حتى قنحد مصاب بهذه الأمور الصيام تعاون، وإنما لازم ما يصبر، ولي دول مادام يصبر عدد من الساعات على هذا الشيء هذا يمكن يعني هذا يصبر غلوشة ويستمر الصيام، ولديتي صديق دا رمضان هذا في منس يعني قد تعافى. مما يجب أن نذكره من فوائد الصيام الغرس العلاقة بالجهاز المناعي، انت داين دا مرض السرطان عافانا الله وشافى ان شاء الله المرضى الشفاء العاجل يعني، وكفى عنهم كل تلك العلاجات الكيميائية والإشعاعية الأليمة. الجسم اللي بنادم في الحقيقة لن تبين تديس خلايا سرطانية تفسد نظام الخلايا، ولكن تفديني كل جهاز يتصدى لها وهو الجهاز المناعي يقضي عليها. ذكر طور الخلايا التائية مثلا، ديك الخلايا لن تقضي على هذه الخلايا السرطانية وبشكل مستمر، ولكن في بعض الحالات يعني ينتج ديك الخلل هذا يمكن يعني في الخلايا، بحيث تعود الخلايا المناعية نتنتي منسنت وسنتفقين يونتينو سرطانية. وطبعا ديس ديك الميكانيزم هذا يمكن يعني شرحه يأخذ منا وقت طويل. المهم أن نسنسيس يعني بشكل عام أن الخلايا يعني كل ما تكون في الصيام كل ما يعني يرني الكفاءة نسن، وكذلك يرني العمل داخل الجسم يسمس الالتهام الذاتي يعني للجسم، يعني الجسم يقضي على تلك الخلايا ملمي سغاديلي في حالة الصيام أكثر مما تكون في حالة إفطار وفي حالة أخذ الوجبات بشكل مستمر، وبالتالي واسي يخسي لا يقي نفسه من هذا الورم، من هذا المرض الخبيث، إلا يعني يصوم ويصوم صيام حقيقي ويتبع في ذلك التشريع إلا نض الفقه، إلا إن شاء الله نتبين المشايخ في بداية رمضان كما جرت العادة في كل سنة كتذكير، يعني سواء الآن في شهر رمضان خارج شهر رمضان يعني الذي اسمه هو مسنون من صيام الأيام الفاضلة من صيام الاثنين والخميس، يعني ما شاء الله يعني أن نرقب التشريع ينسجم مع الجسم مع من ينشر سبحانه وتعالى من القوى، وهذا من تمام الحكمة. كذلك الجسم الصيام يقلل من مستوى الالتهابات في الجسم، مستوى الالتهابات مشان طرو الجهاز المناعي لا يدفع من لا يدفع يعني ضد الميكروب ضد القنشرة يتفضل الجسم مهما كان، ولو كان دي قنشرة خاتي كائن حي ممكن دي قنطر في انتدرة دي قنطر في وزة لا قدر الله، أي شيء يتفض للجسم يجب أن يتخلص منه وأن يرفض. يعني أين الرفض يعني دوز عكس من الجسم يعتبر يعني عبارة عن استجابة مناعية، عبارة عن يعني كتس الاستجابات المناعية الناس قارن يعني بالالتهابات، يعني وهذه الالتهابات ناجمة من أمراض سواء بسبب ميكروبات وسنتس صغار نغبي مشاكل موجودة داخل الجسم مثلا سغنين التهاب مفاصل مثلا يعني، وني بصفة عامة هذه الالتهابات في الجسم وهوتي وحدين المستوى سنت ميلة عالي يعني هوتي وحدين، وتقاس في التحاليل الطبية بمختلف يعني بعض الجزيئات مثلا CRP مثلا VS1 VS2 تنو يعني لم موجودة في التحاليل الطبية دي ممكن نطبيب أن تستفهم يعني ميلانت مرتفعة ودي قنشرة صحي بالنسبة للجسم، وجود التهاب مفاصل وجود سرطان يتجه هذه الالتهابات رنينت مناوس من كوز الالتهابات الجنس العوامل المهمة وهو الصيام إذن يقلل من مستوى الالتهابات في الجسم كذلك مما يعني يساعد فيه الصيام صحيا جانب تخفيض وزن الجسم لن يغلب مدن غرس وزن زائد في الجسم رمضان فرصة حتى يتخلص من عاداته في التغذية السيئة وفرصة حتى يتخلص من هذا الوزن الزائد نسنش البنادم يعني سغادي زوم اتخصائص يعني السكر في جسمه اسماني تبيت السكر تبيت من الكبد من جن السكر إلى استوكات ديني بالميت استوكات ستوخ سكر الجسم سيولي مي بيجن حد وجبة غذائية أديالي السكر سكرني الفائد لازم أدي توتسي دما وليتقيمي لأن السن هذا المرض إلا يعني مع مرض السكري لا معروف غرنو وديك إن شاء الله المجهول باللي السكر لازم أدي يكون في حدود الواحد غرام في الليتر تركيزه وليرني وجار وليرني السكر وجار يدم البنادم مسحمد شري قنشرة يبنين قنشرة دي السكر أديالي أدي تدخل الجسم وتتدخل الغدة يشان خطر بي سبحانه وتعالى وهي البنكرياس أتسواتين السكر نتر الواحد عن طريق ما تفرزه من هرمونات الأنسولين غلوكاغون هذين الهرمونين إلا يعني تحكمن في نسبة السكر إيجنسيسني سواطة السكر دين الأنسولين إيجنسيسني سالي السكر خاطر ميجن حد يزوم لازم النسبة التوتي تلا واحد غرام مثلا في الليتر لازم التوتي سوا تشيد نغض زومد لازم تقيم ديما واحد غرام 0.9 0.7 والتوتي يغلب باش كان حافظ في نسبة البنكرياس يفرز تسن الهرمونين الأنسولين دغلوكاغون انسيو شي فلانسولين الا السكر يمارو الفايد ما نيغاتيج يعني بس الميكانيزم التنظيم هادي توستوكا تسلب بنادم ولكن تسلب بنادم غرسي قلنا الطاقة محدوده والستوكي كاع السكرني عطاو ديك الوقت ديروا الجسم يستوكا السكرني على شكل دهون تستوكا تدون يعني في الجسم من ملي كن حد غرس افراط في اكل السكريات يصاب بالسمنه ترني غرس يعني الإصابة بالسمنة وتراكم هذه الدهون الصيام يحرق هذه الدهون بنادم ملا يزوم أول عضو يتبت السكر دين تتسا طبعا أنيني مثلا بتشترت مثلا يعني قبل وتوبسك تساعة نصوج من ساعة النغام مني أداود أنت يخدم في وسط النهار مثلا المخزون يعني يقضى الجوهن 12 نغب الشان نغام مني أنت أصدي غادي فطرها اللي قرب من السبعة أنت مديت يعني المدة أكثر سماني غادي بي يعني السكر أدي بيتي من تلك الدهون التغي السكرمتنت يعني عندما كان له يعني نظام غذائي سوء تغذية وبالتالي هذه تخلص سين الدهون خاطر السمنة تسبب في يعني مشاكل على مستوى الشرايين تتسبب في مشاكل على مستوى الـ يعني الـ يعني تؤدي إلى الإصابة بداء السكر انتهيمانس يعني السمنة يعني غرس كثير من الأمراض مثلا يجن حد ملا غرس الوزن زائد يتسمى المفاصل ستتأثر وبالتالي يزوى إلى يعني التهاب على مستوى المفاصل وهذه الأمراض مع بعض العوامل الذي يمكن يعني تؤجج هذا المرض لذلك لمنادم الصيام يقلل من هذه الدهون ويحرقها تخمل الله سبحان الله الجسم يغرس يعني يعمل على إزالة هذه الدهون وهدمها باش كدي بسيسن السكر دي بسيسن الطاقة اللازمة باش كل بنادم يعني يستمر في العمل ويستمر في النشاط أو الحالته تؤدي إلى إفراز كل هرمون في الجسم اسمه هرمون الشبع يعني هذا الهرمون الشبع يتنبه الجهاز العصبي يقرس يعني ما مفاده أنه لا توجد حاجة للطعام يعني الجسم يستطيع أن يأخذ أديب طاقة السكر غادي يحتاج سماني الدهون إلى أنت متراكمة أو الهرمون مادام اللي يتأثر دي البنادم يتسمى اللي تحسات بلي لشكت الحاجة إلى الطعام أشيني زومغ الحمد لله ممكن لغير الشهر زومغ زومغ عادي ستيام شوال وأكثر واللي تحسي بلي يعني يحتاج غليشان يعني تحتاج بلي الشهيتك يعني تجبرني اللي غتشغ وإنما أكتفي إذن يتساعد يعني على التخلص من هذه الدهون وجعل الإنسان يتحس بالشبع. نسمى بلي داء السكري دي السن الأنواع ليس النوع الأول. دعوني لن يصيب الأطفال الصغار المراهقين. إن يتبي الأنسولين إلى جن النوع قرناس النوع الثاني يصاب به الإنسان خاصة سغدي لي يعني يزعلك العمر وكذلك لا يلتزم سجن نظام غذائي باين. يعني تتو خلاص مهم يعني وراء شهوة الأكل من دون يعني ما أدي يفضت في منس وني عادة نطاودي الوقت أدي بدأ يعني يضل في الداء السكري يعني سقارني يعني لبري ديابت وإنما دي يمكن أن الداء السكري سغدي لي يعني يبدأ يتبين دغر سدي نجمتي أتي عالجة تستوبا سبتا بالصيام بالتقليل من بعض الأمور السكرية وبالرياضة مسح البنادم هما دي السعودي ما نسال دي لي الضلة في السكر يعني باش كادي عاود يعني الدلول أسيج الطبيب مثلا يعني التحاليل هذه في غرسي أن السكرين ثلاث شهور نسقان بدأ يعني السكري التراكم يعني هذه قاس يعني السكرين ثلاث شهور سيك الطريقة يعني تعتمد على بعض البروتينات اللي انت مسن كورية الدم الحمراء عند الهيموغلوبين خاطر يلصق مع السكر يتشكت الفكرة يعني في البنادم كيفاش يتوغ الحلس خلال ثلاثة أشهر الماضية إذن يعني ديف بلي اللي يبدأ التالي هذا السكر التراكمي الدليل بلي لا يضل في الداء السكري أغلب ذلك السبب يعني دلقلتنا النظام في التغذية دلقلتنا الرياضة وإنما الصيام يعني يحميه من السقوط في هذا المرض نسن بلي بتا يوضع في الداء السكري من النوع الثاني الذي أدوية يعني شغلتني بلا آخره ولكن في الأخير سينتهي به الأمر إلى ينتقل يصبح من النوع الأول هذا يصبح تبيلنس ولين أنت أنحد وذات إلى مصاب بداء السكري من النوع الأول وبالتالي تنجم ديزوم ويحرم من كل هذه الفوائد كذلك يجنب الصيام أمراض زهايمر والرعشة الباركنسون أني لن يتعلق بالجهاز العصبي يحمي الإنسان من الإصابة بها وآخر شيء أنني خطر يعني في الفوائد الوقت يعني يقضى دين جانب هرمون النمو يعني يزيد من نسبة هرمون النمو هرمون النمو ديك الهرمون اللي يتحكم في انقسام الخلايا تجديد الأنسجة أني لن تالف هذه تجدد سيقنشا إلا تجديد في الأنسجة إلا أن تتجدد وبالتالي الجسم اللي بنادم قاع يتجدد يتحسن الحواس حاسة الشم حاسة الذوق حاسة السمع كله يعني هذه الأمور تتحسن فيه بسبب يعني التحسن العام اللي يحصل للجسم في الجانب الصحي كذلك يعني الصيام مو غرس تأثير على الجانب الصحي فقط غرس كذلك تأثير على الجانب الروحي للإنسان والنفسي سبتا من خلال ضبط النفس ومسك زمامها هامية خطر إلا لمعاش تسات ولي ساعات أدين جماديش مسحوا للتت هامية تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى وهنا يتعزز البنادم القدرة على الثقة بالنفس يعني الثقة ديمانس يتجد أكثر يعني إرادة أكثر إدارة لنفسه أكثر استقامة أكثر إنجاز يعني غرس آثار في الجانب الصحي وكذلك آثار في الجانب النفسي والروحي للإنسان إذن هذا شيء قليل من فوائد الصيام ولكن باش كاد يكون أو الصوم مناسب وأن النبي الفوائد لا بد من بعض الإرشادات النبي بع الاعتبار على السريع أولا الرسول صلى الله عليه وسلم من وجبة الفطور ووجبة السحور يعني أفطار تشترت لينتيني الوجبات فقط والبنادم شغل أنبت تمد صوت الجد إلا يتقدر المستطاع باش كل تليزي يشاوني خطأ يحرم نفسه من فوائد الصيام ولا داعي للإكتار الأصل رمضان تزلت عفوا الأصل تلازت خاطي الأصل تشبع الأصل تلازت لازم أدي اللاز لبنادم أول نادي اللاز باش كي يأدي بالفوائد كذلك ستحصل يعني القضية من يعني نوع الاعتبار سنعيم إلا غرس مقابل حداد يمكن إلا يتوحرم لذلك نشسنت الوجبات ويعني بشكل يعني معتدل خاطي ديس إفراط ونبتعد عن ما هو مضر وأنبه بالمناسبة خاصة إلى جانب الزيوت أن لان من أنواع القليان ديبسونو يعني تزنان ربط تحفظ يعني يتفادينا هذا الأمر حاولنت لا أدمدنت بطرق أخرى وكذلك نتفادى الحلويات الكثيرة الغنية بالسكريات يعني وني هكذا على السريع في مجال الوجبات وأنبه كذلك إلى قضية نسوى ومن البنادم لازم إلى يزوم صحيح وليسامن مصح ما يفطر لازم أديسوا ومن والمعنى سديسوا كميات كبيرة أديسوا كميات مناسبة وفي أوقات متقطعة كتسود نسبة كبيرة من الماء أكرمكم الله أتفق في ظرف وجيز لذلك البنادم يبهدي بكميات من الماء وبشكل متقطع وتتبي يعني كمية كبيرة شغلا بتلا يربح الضربة حام بتلا خصت صلحتها وارتخاتي أديس بالعقل وبشكل متأني. كذلك النبه بالنسبة للأبناء، يعني هذه التوصية تركتها في الأخير لكم أيها الأبناء، خاصة يعني لنظوم نظوم يام زوار، لازم تسمسين والتتم يغلب، لاش غير سلم معنا يش تسمسين يغلب، العكس ميشو لبنادم تسمسين أدي يكون تقيل ولتظلي كما ينبغي، وأدي يمكنه لسمس نظلي تضرار وبالتالي يصاب بالقي، أدي سنت سيمانس سنت الفراش نتظلت سنت ربما وسيلة يتظل في ديسس، لذلك ستتسم تسمسين تفترم، ولو كانت تلوزت لتفودت أتسو تفتيت. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا رشدان غير كان غنشين دامين فطر ستيني ما لم تمسه النار، دوامان أتشد بسي أتسود بسي ومان أني تشد المعاش أتغارد التمجيدة باش كتدركد تكبيرت الإحرام أتقيم التمجيدة، لاش غير المعنى يشا يغلب يعني تيسمسين واني التيني الحليب بعد البوراك بعد قهوة بعد شربة بعد طاجين بعد البناد ما دي الشرع ديس خلاص هذه قيمة دينية تنسيا تخقع بد تيشمر ديمانس التمجيدة دي الزلس نتركع ثلاثة تحس من سيزة همو تكون التخفيف ده غنيف الأصل لعبت طام 30 يوم طاف يعني الشهر يقضى، لذلك يعني أيها الأبناء لا نكتر من الأكل، خلاص مفهوم بارك الله فيكم. إمارو كتل الإرشادة أخيرة إمانيو ربادي قبل لغرنا كتل عاد التوحديت أنه نكرم واسي زوما زومية مزوار تجيس المناسبة اثنين سميد الأهل صحضران وني مناسبة اجتماعية روحية رائعة جدا، الحمد لله رب سبحانه وتعالى يعني يوفق الأوائل إلى نجين هذه الأمور، يعني ديسجن الارتباط بالصيام ده وحدي، وكذلك بعد ذلك الأقارب والنظام دام زوار يعني تشنس هدايا، يعني مشينا نغن نذكر ديس بعضنا أيها الأولياء أيها الأباء أيتها الأمهات أتكون الهدايا يعني دي قنشرة لن يحافظ على صحته ودي قنشرة لن يهلك صحته، يبقى تنشس هدي يعني مختلف الحلويات لن صناعية مختلف يعني تسلعيقين لا يعني نهديها للأبناء، لبعض الهدايا في الحقيقة هي سموم سموم بالنسبة للأبناء، هامي انت الله يزوم ربي تكرم بالصيام باش كادي يكون في صحة جيدة داس غنشة شكت الهدي تهلكه خاطي أسهدي غيق المصحف بتا لش غرص مصحف بتا متان إلا في جزء ياسين إلا صدي انتقل إلى صور أعلى لش غرص مصحف أسهدي غيق المصحف أسهدي غيق السجديد أسهدي غيق الكتاب مع الانتباه أسهدي قل جزء من تيسير تفسير أسهدي قل الكتاب قناطر خيرات الشيخ اسماعيل الجيطالي أسهدي مثلا أنوار العقول الشيخ السليمي يعني أسهدي الكتب من المذهب لانت يعني كتب كثيرة يعني لانت في المكتبات تسولغ ما انتبه العادة هدي غسي قل الكتاب دي سيقن شيء لا نشني لا نقول به نغنتي من سيس نغيلا خاطئ يعني وفق القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أسهدي غني لا ندير نديس أني لا أتكون أسهدي غني الكتاب يعني يحسن من مستواه الدراسي زائد القنشرة يعني في الجانب الروحي، أما الإكتار سي الحلويات يعني المختلف المنتجات الغذائية الصناعية لاش غرس ولاد المعنى يقن، وكذلك أنتم أيها الأبناء أتسنم باللي تمجيدة للعبادة تمجيدة يتظلت الدعاء الاستغفار يعزم القرآن خاتي يشا هادي زومي قنا زومي سام زوار استو هذا انا ونتسلعيقين هادي وليك في فطرت الدرت هاديك ما ردي الشر الجواب سدي سلداني تمجيدة الا يتت الا يتخرخش الا الكارت الا يتجى الفوضى خاتي التزم تشدي قنشرة شد غروم خاتي تشدني تمجيدة واحرص الا اتشد الاكل الصحي وبالقدر المطلوب لا اكثر باش كل تجيد يعني ربما أمور لا ينبغي أن يأتي بها المسلم تمجيد ربي يمران غير أن نرفع المسجد سبتة بالمحافظة على نظافته، هذا ما تيسر في هذه الأمسية أن عود الدعاء اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين اللهم دمر أعداءك اليهود وشتت شملهم يا رب العالمين اللهم أكرمهم برمضان آمن صحة وعافية وكل المستويات ونحن كذلك وجميع البلاد الإسلامية والله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.